موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل شيء مكتوب. سألوه سؤالا واحدا رضي الله تعالى عنهم: أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ مش ده حديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري، أو في حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قام، هذا الحديث في صحيح مسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم قام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وقال له: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير يعني إنسان مسير، أم فيما نستقبل يعني مخير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي حديث علي بن أبي طالب قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الصحابة لما سمعوا هذا قالوا: ما زادنا هذا إلا اجتهادا في طاعة الله تبارك وتعالى. لأن أنت لما تقول كل ميسر لما خلق له، يعني إيه؟ طب العمل اللي أنا بعمله دلوقتي من أعمال أهل الجنة؟ الإنسان لما يراقب أعماله وأحواله في إطار هذه الحقيقة المفروض إنه ما ينامش. أنت عملك كده وحالك كده يرضي الله تبارك وتعالى؟ صفات أهل الجنة موجودة، صفات الأبرار موجودة، وقد ذكرت مرارا وتكرارا عبارة أبي حازم سلمة بن دينار مع سليمان بن عبد الملك، لما قال له أبو حازم، قال سليمان: ما لي عند الله؟ فقال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، حاجة خض. لكن على طول بيأتي الشيطان هنا وانت بتقرأ، أنا أو ده اللي حصل معايا، هذا ما حدث معي. إن الأبرار لفي نعيم، الحمد لله، يجي الشيطان لك الحمد لله انت في السليم، انت من الأبرار. لا، استمر في عرض نفسك على كتاب الله. لما تقول أنا من الأبرار، الأبرار لهم صفات مذكورة في كتاب الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى لما يقول لك برضو أنت الحمد لله أنت راجل بتتقي الله سبحانه وتعالى، لازم تعرض نفسك على كتاب الله باستمرار. اعرض نفسك على قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنت هكذا اعرض نفسك على قوله تعالى في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني هذه أحوال الأبرار وأحوال المتقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من المتقين ومن الأبرار سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى والتقى والعفاف والغنى. طيب، وهنا بقى للتقديرات، تقديرات القدر. احنا اتكلمنا عن العلم وان علم الله عز وجل علم محيط، وقلنا ان في ايات يعني ايتين او ثلاثة مثلا تكفيان في هذا الباب. عالم الغيب والشهادة، خلاص عالم الغيب والشهادة يعني يعلم بكل شيء الظاهر والخفي، انتهينا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خلاص دي كده. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه، أي لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني كل حاجة يعلمها سبحانه وتعالى علمه محيط. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قلنا أن العلم ده العلم الأزلي، العلم الأزلي الذي كان قبل خلق الخليقة، كما قال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه بقى دي؟ أنت بتؤمن بها فعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تأس على ما فاتك ولا تفرح بما آتاك، كل شيء بقدر. العبارة دي منقولة عن الصحابة، انتوا فاكرين في صحيح مسلم عن طاووس قال: أدركت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قلنا الحديث ده حكمه ايه؟ موقوف، لأن ده من كلام الصحابة. الموقوف اللي هو ما ينسب إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى دي المرفوعة هو بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. بعد ذلك، بعد ذلك الايه؟ التقدير العمري، يبقى ده التقدير الأزلي. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. بقد إيه؟ بقد إيه؟ 50,000 سنة. إيه الدليل؟ ما رآه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ب50,000 سنة. بعد كده التقدير الأزلي العمري، وقلنا التقدير العمري نمرة واحد الذي يكون عند الإيه؟ عند الميثاق، آية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآيات. طيب، وهناك تقدير عمري آخر عند إيه؟ بث الروح، عند دخول الروح في جسد الإنسان يبين. هذا طبعا أوضح بيان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين اللي هو إيه: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب 4 الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد، وتنفخ الروح. تنفخ الروح. بعد كده في التقدير الايه الحولي، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم، ده يعني إيه؟ ده التقدير الحولي. بعدين التقدير اليومي اللي هو تصريف الأمور وإيصال كل شيء قدره الله عز وجل إلى المكان الذي قدره فيه، وإليه الإشارة بقوله تعالى كل يوم هو فيه هو في شأن، كل يوم هو في شأن. خدنا الحاجات دي كلها. ما يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة. لما انت تعرف الكلام ده، احنا قلنا احنا يعني في خطوط عريضة، انا مضطر ان اذكر ان الباب ده من المضايق، الايمان بالقدر من المضايق، فهسألك اسئلة خليها مرتبة كده في الذهن. هل كل ما في القرآن اطلعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على معناه؟ ها؟ ما فيش. لا طبعا مش كل ما في القرآن. انت عندك مثلا الحروف المقطعة، هل جاءنا فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. اجتهادات، كلها اجتهادات، وإن كان اجتهاد الطبري رحمه الله هو الأرجح بالنسبة إليه، أن الحروف المقطعة دايما يأتي بعدها ذكر القرآن الكتاب، أي هذا الكتاب يا أهل اللغة العربية الذي نزل باللغة العربية نزل مؤلفا من هذه الحروف، وهو إيه؟ وأنتم تعجزون عن الإتيان بصورة من مثله، ولا بعشر صور ولا بكتاب مثله. خدت بال حضرتك؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، آل عمران من أولانية في البقرة. صاد، والقرآن ذي الذكر، والقرآن ذي الذكر، وهكذا. لكن الحاصل أنه ليس عندنا توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك قال أبو المظفر ابن السمعاني رحمه الله، فتح ودانك كويس للعبارة دي، وأبو المظفر ابن السمعاني من ملوك علماء السنة، قال وسبيل المعرفة في هذا الباب. طب تلاقي العبارة دي فين؟ تجد هذه العبارة في فتح الباري في كتاب القدر، أول حاجة في بداية في أول كتاب القدر. قال الحافظ، قال أبو المظفر ابن السمعاني وسبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل مع ذلك إلى مبتغاه. ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل مع ذلك إلى مبتغاه، لأن القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا نبيا مرسلا، حتى قال من قال من أهل العلم يرحمك الله إن سر القدر لا ينجلي إلا بعد دخول أهل الجنة الجنة. يبقى سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة. العبارة دي إيه الدليل عليها؟ ما هو النبي عليه السلام خرج في جنازة، جلس لما يلحد للميت فرفع رأسه، كان ينكت بعود في الأرض، فرفع رأسه وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. الله، الجنة أو النار، يعني أنا مقعدي مكتوب دلوقتي؟ قالوا يا رسول الله أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ هذا السؤال. هذه الايه السؤال، فندع الاعمال ونتكل على الاجال؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر بما خلق له. وتلا قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. برضو انا ذكرت منذ قليل سؤال سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي لما قال: يا رسول الله بيننا ديننا كأننا خلقنا الآن، كأننا خلقنا الوقت، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعندك حقائق، الحقائق دي ايه؟ ان الله تبارك وتعالى خالق الخلق، خالق الخلق ليس ظالما، لان الظلم صفة نقص وحاشاه تبارك وتعالى، لا يتصور الظلم في حقه عقلا ولم يقع شرعا، مستحيل عقلا وغير واقع شرعا، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فما تدخلش نفسك بقى في الإيه، في المتاهات. أنت دلوقتي عايز تاكل، بتقوم تغرف وتاكل، مش كده؟ بتعلم ابنك: تعالى يا ولد، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي. كل ده عباره عن ايه؟ ان فيه مقدمات نحن نسميها اسباب، اسبابا هذه المقدمات تقود الى النتائج، لكن طبعا ليست دائما تقود الى النتائج، والا لعبد الانسان الاسباب، مش كده؟ مش تلاقي واحد مذاكر ومحافظ ويدخل الامتحان يحرم التوفيق، يقول لك ما عملتش حاجه ويسقط، وكان بيسمع الماده من الجلده للجلده. ما شفتوش الكلام ده النماذج دي؟ طيب بتشوف الاطباء، طبيب طلع الاول على الدفعه او الثاني وفتح عياده في وسط البلد وحاجه، هلما تدخل العياده تلاقيها فاضيه. طبيب ثاني كان كشكول طلع رقم 200 او 300 في الدفعه وراح فتح في مكان شعبي، وتلاقي الناس واقفه عليه، الناس وقف عليه بالطوابير. راجل فتح محل مطعم اخر انتكب ورزقه على يعني ايه، على قده. راجل تاني وقف بعربيه فول في الشارع والعربيات بتقف والتاكسات والدنيا كلها وقفت علشان تاخد منه تاكل على الرصيف وفي الشارع وما الى ذلك. مش كل دي مناظر موجوده هيك؟ يبقى شوف الاسباب، ما قانون الاسباب، ما ليست الاسباب منتجه دائما، خلي بالك من دي، ليست منتجة دائما. وأنا المثال الذي أذكره ده حصل لي وأنا كنت في سنة إيه؟ في سنة خلصت امتحانات سنة ستة ابتدائي ودخلت في المستشفى القصر العيني، وكان في اثنين، واحد اسمه مصطفى والتاني اسمه ميشيل، هم موجودين في القسم أنا ما أعرفهمش، لكن لقيت واحد جاي من الإدارة تحت وبيسأل: فين قاعة 4؟ قلت له: أنت عايز إيه؟ قال: عايزين نمضي واحد بالموافقة على قطع رجله، على بتر ساقه، ربنا يعافينا يا رب. قلت له: تعالى. خدت وروحنا على قاعة 4 دي، ورأيت منظرا لا يفارق ذهني إلى الآن. قدمه الجلد بتاعها تحول إلى شبه شفاف، ويجري تحته دود اسود قصير. قال له: عم مصطفى انت وقاعد جنب واحد تاني اسمه ميشيل، الاثنين دول كان عندهم انسداد في شرايين الرجل، فعمل لهم العمليه استاذ كبير قوي في الجراحه، كان رئيس اقسام الجراحه في القصر العيني، وحطهم جنب بعض عشان تبقى الرعايه واحده. مصطفى ما مشيتش معاه، فطبعا ايه الرجل ضربت، مفيش دم بيوصل ولا بتاع، فقال: لا انا مش هقطع. قلت له: يا راجل ما انت هتموت، دي غرغرينا. فبص لي كده، طبعا انا طفل صغير، فقعد يقول لي كده: بس يا ربي اشمعنى نشيل ميشيل نايم في السرير اللي جنبه. ايش معنى مشيل يا ربي؟ خدوا مصطفى ده قطعوا له رجله. بعدها بكم يوم استيقظت في السابعة صباحا على جلبة في القسم واسطوانات اكسجين بتخبط في الارض. ايه مشيل اللي عمليته نجحت؟ عنده ضيق تنفس، قاعد يمين شمال مش عارف ايه، مات مشيل اللي عمليته نجحت. فمصطفى قال يا رب الحمد لله اخرج على ظهري. قلت انت ما يعني ما هديتش الا ما جبت الراجل التاني تعبيرته. نسال الله السلامه والعافيه. فنعيش الجراح واحد والحاله واحده، وانت شايف تصاريف القدر. الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل، وليس لنا الا ان نرضى. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، غير اننا نساله العافيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول سلوا الله اليقين والعافيه، يعني تقول اللهم من يسالك اليقين والعافيه. انت عارف يعني دايما تدعو بالادعيه بهذه الادعيه. انت عارف طبعا ان في الدعاء بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذلك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر الدعاء ده من أذكار الصباح والمساء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. ده من أذكار اليوم والليلة برضه دايما. إيه؟ اللهم إني أعوذ بك، ده في صحيح مسلم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. دي من الأدعية الجوامع، من أجمع الأدعية وأحسنها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء السفر، دعاء السفر، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون، من الحور بالراء بعد الكون بالنون أو بالراء، وردت بالاثنين، من الحور بعد الكور أو من الحور بعد الكون. روح لكتاب الأذكار للإمام النووي، قال من الحور بعد الكور أو بعد الكون. شوف بقى دي تشمل إيه، يعني من الكفر بعد الإسلام. واحد مسلم يستعيذ من كفر او مليك؟ ما احنا قلنا دلوقتي اهو اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعك، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت، ثلاث مرات. تكمل الدعاء ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، واعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت، ثلاث مرات. خدت بال سيادتك؟ فاعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الكفر بعد الاسلام، ومن الضلال بعد الهدى، ومن البدعة بعد السنة، ومن الجهل بعد العلم، ومن الضيق بعد السعة، وقس على ذلك، ومن المعصية بعد الطاعة. ده كله يشمله أعوذ بك من الحور بعد الكور. إيه في حاجة؟ إيه الوقت فات ولا إيه؟ لسه ها؟ طيب. ف مش عايز اصرح لحسن الوقت بقى هيروح. فقلنا التقدير، بعد كده التقدير الايه؟ اليومي اللي هو تصريف الامور. طيب. ما يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ ما دليل المرتبة الثالثة وهي الايمان بالمشيئة؟ قال الله تعالى طبعا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، وقال تعالى من يشاء الله يضلله، فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. دي يا أخوانا والله يعني كل شيء بيده عز وجل. إن أطعت فاعلم أن هذا بتوفيقه وفضله ومنه وكرمه. لي والله خلقكم وما تعملون. وإن عصيت فاعلم أن هذا من نفسك، فتب إلى الله واستغفره واجعل إليه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله ما اقتتلوا، فكل هذا خاضع إيه لمشيئة الرب تبارك وتعالى. أنت بتعمل حاجات بتشغلني، بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ أنا الشيخ كلمني من بعيد. طيب، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. هتيجي تفلسف، هيجي تفلسف يقول لك ما هو اصلا لما يكون ربنا، لو ربنا عايز نصلي هصلي. الله، طب مش انت الارزاق بيد الله عز وجل؟ طب ما تقعد في بيتك ورزقك هيجي لك. ها، مش الرزق مكتوب يا اخوانا؟ ما احنا قلنا لسه حديث ابن مسعود اهو، ان الملك بيكتب اربعا، الاجر والرزق والعمل، مشقيون ام سعيد. ما تقعد في البيت. طب انت مريض؟ يقول لك لا، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. يعني ايه الاسباب؟ ما هو برضه هنا نفس الحكايه. انت ما تقدرش تلعب في القصه دي في امور الدنيا، في مصالح الدنيا، هيجوع وهيتشرد وهيضيع. لما يقول لك والله انا كل شيء مكتوب، ادام كل شيء مكتوب، بدل ما ينزل من الدور الخامس في الاسانسير وحاجات زي كده، ينط من الشباك على طول. لو مكتوب له انه يموت هيموت، مش يبقى مرمى. ده فساد وخراب العالم بالطريقه دي. لا، بياخذ بالاسباب. يقول لك عم الشيخ، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. صح، لكن كل ده في امور الدنيا. طب انت مريض، والله عز وجل يقول واذا مرضت فهو يشفين. امال ايه بقى؟ فين فتداوى عباد الله؟ لما تقول ولا تتداوى لغيره. لو ربنا كاتب لك الشفاء وقايل لك الشفاء ستشفى، ينفع الكلام ده؟ يبقى دي نصيحه؟ دي مش نصيحه، هذه ليست نصيحه. لكن التكمله ان ربنا سبحانه وتعالى ان اراد لك الشفاء، اولا تظن به الخير سبحانه وتعالى، انا عند ظن عبدي به، تظن به الخير وتدعوه. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي. وفي سنن ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر اجله، لم يحضر اجله، فقال عنده سبع مضوات: اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عوفي من ذلك المرض. لكن الناس بتروح تعود المريض، مفيش اداب ولا دعاء ولا اي حاجه، ازيك وعامل ايه؟ انت شفت اللي الله، ايه يا جماعه ده؟ انت رايح تعود مريض تدعو له، تدعو له. وكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل: اذهب الباس رب الناس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يبقى دي قانون الاسباب. وانت مؤمن بان الشفاء لن يكون الا، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. طيب، وقد فقه او فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لم فقه. يعني ايه فقه؟ الفقه اللي هو الفهم. لما تقول فقه اي وعى المسألة، فهم المسألة. لكن لما تقول فقه بالضم اي صار الفهم سجية له. واخد بالك فرق بين الاثنين؟ فقه يعني فهم المسألة اللي انتوا بتتكلموا فيها، لكن فقه أي صار الفهم سجية له، خصلة فيه. وقد فقه هذا أو فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. يعني الكلام ده ما خليش أتواكل، ده خلاني أشد الأجزاء واجتهد. وخلي بالك الإنسان ساعة ما يقع في نفسه شيء في هذا الباب، انت شفت ابن الديلمي لما شد الرحال الى ابي بن كعب، وبعدين حذيفه بن اليمان، ابي بن كعب، وبعدين عبد الله بن مسعود، وبعدين حذيفه بن اليمان، وبعدين زيد بن ثابت. فاكرين الحديث ده؟ ما انتش فاكرينه؟ فاكرينه اللي هو: لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. يبقى أول ما يعني وقع في نفسه شيء من القدر قال لك: الله إيه أنا أضيع؟ ذهب إلى أكابر العلماء، أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحدثوه بهذا الحديث. يبقى إذن المسألة مش كتر الكلام ولت وعدم وكلا، الحديث هو: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وده ورد في حديث ابن عباس، وارد في حديث عبادة بن الصامت، فاكرينه لما قال له ابنه وهو دخل عليه وهو يحتضر، فقال: انصحني، اوصني، اوصني وابلغ. قال: اجلسني. فلما جلس قال: اي بني، انك لن تذوق طعم حقيقة الايمان حتى تؤمن بالقدر، فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: اي رب، ماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعه. يبقى القلم اول شيء خلق، اكتب، اكتب مقادير كل شيء الى ايه؟ الى قيام الساعه. يا بني، يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. من مات، ده تكملة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، من مات على غير هذا فليس مني، لما تبرأ منه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز أو ولا تعجز، وإن كان الأكثر ولا تعجز. قال النووي: ويجوز ولا تعجز بالفتح. خدت بال سيادتك؟ ده منهج الحديث، ده منهج للإنسان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل، بس الأول إيه؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء بعد ما خدت بالأسباب فلا تقل: لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، هي من قدر الله. يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما، أنا ضربت مثالا بالحديث اللي هو إيه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إزاي الحديث ده يستقيم مع قوله تبارك وتعالى لكل أجل كتاب؟ فاكرين احنا قلنا ان الحديث ده وارد في الصحيحين من حديث ابي هريره وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، من احب ان يبسط له في رزقه، يبسط له في الرزق لما الارزاق يا جماعه مقسومه، وينسى له في اثره يعني ربنا طول عمره فليصل رحمه. وقلنا ان العلماء جوابهم عن هذا باحد جوابين، منهم من قال يبسط له في الرزق اللي هي البركه، البركة ربنا بيديله 100 بيحوش منهم، لأن في أبواب تانية ما ربنا كفيه فيها ومقفلها عليه، وفي واحد تاني بياخد 1000 وربنا فتح عليه أبواب تحتاج إلى 2003 يبقى فقير. وناس تانيين من أهل العلم قالوا والله يبسط له في الرزق، يعني يقال للملك إن وصل رحمه فافتح له أبواب الرزق الفلانية، الباب الفلاني والفلاني الفلاني، وإن لم يصل رحمه فأغلق عنه هذه الأبواب. الملك ما هوش عارف بقى إن كان هيصل رحمه أو مش هيصل رحمه، لكن في العلم الأزلي علم الله عز وجل هو إيه؟ هو يعلم سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة، دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة، قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى ها عمره ها عمره عمره ايه 14 فين من سأله في اثر يدك، ما في عمره نفس الحكايه. يقال لملك الموت ان وصل ارحامه فاقبضه في سن 80، وان قطع الارحام فاقبضه في سن 60. خلاص الملك لا يعرف، علم الملك قاصر، لكن الرب عز وجل في العلم الأزلي يعلم إن كان هذا سيصل رحمه أم لا، وبالتالي يعلم متى سيقبض، متى سينتهي أجله. نفس القصة قال الله تعالى في المشيئة بقى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نسأل الله هداية، نسأله بأسمائه الحسنى أن يهدينا، ونعوذ بوجهه الكريم من أن يضلنا. وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن طبعا ايه ليبلو بعضكم ببعض، لو شاء الله لانتصر منهم، يعني ربنا قادر على ان يدمر الكافرين، لكن بالله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى تلاقي الناس بتكفر به وبتسبه سبحانه وتعالى وينام يرزق كما يرزق الطائع، وربما رزق أكثر من الطائع، يبقى ده استدراج. إن رأيت الإنسان يخالف الشرع في تصرفاته ويعاد الرب سبحانه وتعالى وهو مع ذلك يبسط له في الرزق وفي العافية في الصحة وما إلى ذلك، فاعلم أنه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بهللوا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. وقال تعالى فعال لما يريد، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى أنت خدت بالك بقى أن أنت إيه، هناك أمور محكمات وفي متشابهات. المحكم إيه؟ المحكم أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، مستحيل. حتى في العقل، في بنية العقل، الظلم هو إيه؟ تجاوز الحد، مش كده؟ هل هناك من وضع حدودا لله عز وجل إن تجاوزها كان ظالما؟ سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى مفيش طبع، هو واضع الحدود سبحانه وتعالى وواضع الشرائع. يبقى ده لا يتصور عقلا ولم ويستحيل أن يقع شرعا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. حديث مين ده؟ أشرف حديث كما قال الإمام أحمد، أشرف حديث رواه الشاميون، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. طيب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. هذا الحديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وهو ثابت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم حين ذلك عند ذلك قال: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. ده ثابت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: من يحرس لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا رسول الله. وجاب حبلين، حبل أقصب، ومد هذا الحبل ووقف عشان إيه؟ إنام سينزل بثقله على الحبل، الحبل يوقظه، تقبله، أخذ بالأسباب. وعلى الرغم من ذلك ناموا حتى أيقظتهم حرارة الشمس، فقاموا منزعجين حتى تخض فجر راح. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وسأل بلال: أنت إيه اللي نمت؟ قال: نهيمكم سبحانه وتعالى جل شأنه. قال عليه الصلاة والسلام: فين الحديث راح؟ راح هنا، أنا مش عارف أجيب كتاب، بتروح من لازم أجيب الفهرس من أول تاني، أي حركة في ال لو حد يعرف مكتبة من المكتبات هنا ولا حاجة، أنا ممكن موكله إن هو يجيب لي الرسالة دي بتاعت 2 سؤال وجواب. فين الشنطة؟ في شنطة حمزة بقى دي ولا ايه؟ اه هو ده. ساعات يا عم انا عمال ضغط. فات قد ايه؟ 50 فات 50 دقيقة طيب احنا اتكلمنا عن المشيئة وبفاضل ايه مسألة الايه الخلق. في مسألة الخلق لازم تعلم ان الله عز وجل خالق كل شيء سواء كان ذلك الشيء جوهرا او عرضات، يعني خالق الجواهر والاعراض، يعني خلقك وخلق اعمالك ايضا، والله خلقكم وما تعملون. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملك عند نفخ الروح يكتب أربعا: الأجل والرزق والإيه والعمل والعمل وشقي أم سعيد، والعمل وشقي أم سعيد، يعني كل شيء ربنا سبحانه وتعالى يعلمه عنك ومكتوب. قال: علمها عند ربي في كتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنت المفروض أن الإمام بالقدر ده يديك قوة دافعة. الإمام بالقدر ده أساسا لما أنت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ده يخلي الإنسان يعني فعلا حرا بحريته في العبودية لله عز وجل. والذي يتمرد على ربه تبارك وتعالى ستجده عبدا لأحقر الفقراء والعياذ بالله. شفت في الـ في الـ في الفيسبوك امبارح يعني فيديو ازعاج خضني، يا لطيف يا رب ايه ده؟ انت عارف لما بيجوا بيجيبوا التمثيليات بتاعه ايام الجاهليه، ابو لهب وابو جهل، نحن قرابه عبدا، مش عارف بيقولوا ايه، هبل هبل، جايبين صورة المسخوط بتاعهم وعمالين يتمرغوا عليها ويبوسوا ويرفعوها ويسجدوا ليها وما إلى ذلك. هو بيفعل هذا يعني نكاية في أهل الإسلام، نكاية في أهل الإسلام. طب يعني نكاية في إيه؟ لا بيخلي الإنسان يتخض عليك ويتخض على نفسه، يتخض عليك إن أنت لو مت. اللي بيعمل كده ده يعني بعد ان كان مسلما الرجع على الاسلام فلن يكون سالما الا ان يشاء الله شيئا. ايه اللي بتعمله ده وبتتخض على نفسك ليه؟ لان الله عز وجل هو مقلب القلوب، لو شاء لجعلك كذلك. ادي نمره واحد. نمره اثنين ان هذا الكفر المستشري الذي يجهر به إيذان بنزول العذاب، فتبقى أنت قاعد خايف خايف، وده يخليك تجتهد في القيام بأداء الأعمال الصالحات. أنتوا فاكرين الكلام ده لما تكلمنا عن الفتن؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو رب العزة سبحانه وتعالى قل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة لما تيجي هتصيب الجميع، يعني لو في مجاعة المجاعة دي هتصيب الشعب الثاني وهتصيب برضه ناسا من شعبنا. طيب الناس اللي من شعبنا دول يعني ايه ذنبهم؟ لا ما لهمش ذنب، لكن ده بيبقى تكفيرا للذنوب ورفعا للدرجات. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حيث شاء وردها حين شاء. حين شاء قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وقال: اشفعوا تؤجره، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده. اشفعوا فلتؤجروا، هذا الحديث في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه، اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني الإنسان دايما حد يصونه في شيء يسعى في عمله. أنا يعني لي شقيق بهذه الصورة، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. والله كان يرحل يعني يتماسك منصبا كبيرا، كانوا يدخلون عليه ومن شلقه، واحد اقتحم عليه الباب، وكان مساعد وزير، فالعسكر طبعا والحرس سيدنا قال لهم سيبوه تعال، في ايه؟ انا عايز احج. عايز احج، وقالوا لي شوف المصلحة الفلانية دي المدير بتاعها لو رحت له هيحججك. فقال له انا ماليش علاقة بمسألة الحج، لكن حيث انك انت جيت لي هات اوراقك وقدم للراجل بطاقة الحج. يعني كان دائما اي حد يصور فيه يقول لك والله ناخذ بالاسباب. وربنا سبحانه وتعالى وده معنى اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، لأنه قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الحديث عظيم جدا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، شاف الجزاء من جنس العمل، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث حديث عظيم جدا. طيب السؤال رقم 150، يعني بات عند السؤال رقم 150 اللي هو ايه بقى؟ قد اخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته انه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، مش كده؟ وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ واخد بالك من السؤال؟ ربنا بيكره الظلم، بيكره الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ومع ذلك وقع الكفر في الأرض، وما دام الكفر وقع في الأرض فبإرادته ومشيئته، لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء. فكيف يسمح بوقوع ذلك في الأرض ويشاء وقوعه في الأرض، مع كونه تبارك وتعالى لا يحبه بل يبغضه؟ هو ده السؤال. فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نقف عند السؤال رقم 150 المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.